بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. في الواقع كلما اقتربت من التاريخ الحديث كلما وجدت قدر من الصعوبة في أن تجد كاتب يتحرى الإنصاف، ذلك أن كتاب التاريخ معظمهم من القوميين أو الاشتراكيين، وهؤلاء بيسططوا أفكارهم أثناء تحليل الأحداث. لما يجي نتكلم في حرب 48 وان جلوب قائد الجيش الاردني كان بيمثل شيء منطقي، هل ده رجل انجليزي؟ ومع ذلك حقق الجيش المصري انتصارات. طبعا مش بنقول كلام عصبية، ده واقع، ده تاريخ. ولأن الإسلام في متأصل بفضل الله تبارك وتعالى عند العامة في مصر، فدخل الجيش الأردني يحافظ على قرار التقسيم، أما الجيش العراقي كان واقف حائر في الميدان، تقدم قليلا منتظر تعليمات ما جاتلوش تعليمات. أما الجيش المصري تحرك بلا تعليم، حرك واحتل الشريك الساحلي وأخذ بلدة تلو الأخرى، مش بيتعمق في العمق الصحراوي لأن ده محتل الأردن والعراق. فاجأ إن بتجيله قوات إسرائيلية من هذا الاتجاه، يعني بانتهاء حرب 67 ظهر اتجاهين على الساحة. الشعوب بتتكلم على الإسلام أو الحركات الإسلامية اللي على أرض الواقع بتقول الحل والعودة للجامعة الإسلامية، والساسة بيقولوا مزيد من التفتيت والوطنيات. الأمر في مصر ظل متأرجح من 22 أكتوبر لتاريخ توقف العمليات العسكرية حرب 6 أكتوبر لغاية ما تم هذا بمعاهدة السلام سنة 79. الفترة دي كلها كانت مفاوضات، واليهود قوم في غاية الملل في المفاوضات، وبالتالي كانت دي تقريبا آخر حرب كبرى بين المسلمين واليهود. تقريبا ما فيش معركة كانت الراية فيها إسلامية 100%، لكن اللي الراية فيها شبه إسلامية كانت 48 و73. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما ذكرنا في المرات السابقة ملخص سريع تاريخ الصراع بين المسلمين والروم وبين المسلمين واليهود، ثم شرعنا في المرة السابقة في الكلام تفصيليا على تاريخ القضية الفلسطينية منذ الحرب العالمية الأولى تقريبا، بداية الحرب العالمية الأولى 1914، وانتهينا إلى قبيل قيام حرب 1948. وكنا أشرنا في المرة السابقة إلى كتاب دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، القسم الخاص بالقضية الفلسطينية، لكن سنستكمل باقي فصول القصة من كتاب الطريق إلى بيت المقدس للدكتور جمال عبد الهادي والدكتورة فارفة. في الواقع كلما اقتربت من التاريخ الحديث كلما وجدت قدر من الصعوبة في أن تجد كاتب يتحرى الإنصاف، ذلك أن كتاب التاريخ معظمهم من القوميين أو الاشتراكيين، وهؤلاء بيسططوا أفكارهم أثناء تحليل الأحداث. وحتى الكتاب الإسلاميين اللي كتبوا في التاريخ معظمهم بينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وفي الواقع أيضا لم يتحروا الإنصاف في كتابة التاريخ، وحاولوا إسقاط الثقل تهم بكل خصومهم السياسيين، وهو يكفيهم تهمة أنهم لم يطبقوا شرع الله وإنهم تحالفوا مع الشرق والغرب إلى غير ذلك من التهم. لكن محاولة إثبات أن كل القادة العرب كانوا من تربية اليهود من زعومة أظافرهم وأن هم بينفذوا التعليمات وأن كل الذي نعيش فيه من 48 إلى الآن تمثيلية كبيرة, في الواقع أمر يمكن يشك أن يصيب قارئه بالجنون إذا لو افترضنا أن كل ما نعيش فيه على مسرح الحياة ما هو إلا تمثيليات معدة بإتقان وبدون أي خروج على النص. والأمر أيسر من ذلك, بمعنى أن هناك وسائل كثيرة لإغراء القادة. ذكرنا قصة الشريف حسين ولم نمل إلى أنه هو عميل, مع أنه هو كان له أكبر الأثر في إسقاط الخلافة العثمانية, وهو بلا شك إنسان يعني كان له أثر سيء جدا, ويعني هذا أمر لابد من الاعتراف به, وأنه هو كان سبب رئيسي في انهيار الخلافة العثمانية وسبب رئيسي في ضياع فلسطين وسبب هذا كله. دي كلها تهم الواحدة منها يعني كفيلة بنسف تاريخ أي رجل, لكن لا يلزم من ذلك أن يكون دوافعه لابد أن تكون أنه يحب اليهود ولأنه يهودي الأصل واليهود هم الذين ربونا ونحوله إلى إنسان مخلص لليهودية مثلا, كما محدش قال كده على الشريف حسين مع أنه قيل ذلك على من جاء بعده, مع أنهم على الأقل أبدوا قدر من المقاومة وقدر من الممانعة. في الواقع معظم كتاب التاريخ بالذات اللي بينتموا لمدرسة الإخوان إذا قرأت لهم ستشعر أنك تعيش في تمثيلية كبرى جدا, والتمثيلين انقلبت عليهم, بمعنى لو الملك فاروق كان معلمة يهودية فكان موالي اليهود, طب ليه الأستاذ حسن البنا كان بيخاطبه بعبارات التجليل التبجيل والملك المعظم والمفدى, لو كان عبد الناصر تربى في حي اليهود في القاهرة واليهود أعدوه من وهو طفل صغير, طب ليه دخل الإخوان وليه تأيدت الثورة وليه ما ظل الأمر إلى أن انقلب عبد الناصر هو على الإخوان, وده أمر من شبه مقطوع به عند كل الناس أن عبد الناصر هو اللي بدأ, أو على الأقل كل مؤرخ الإخوان بيقول كده ده صحيح. طب لو كان لو هو إنسان منافق نفاق علم وعلم أن اليهود ربوه, طب ليه التحالف معاه يستمر لأن هو اللي يبدأ بال, وبالتالي لما هم رسخوا نظرية التمثيلية البعض قال لهم خلاص انتوا جزء منه, يعني بعض الكتاب راح بدأ يكتب ان الإخوان جزء من التمثيلية الكبرى دي, تنعيش احنا في أوهام رهيبة لو عشنا حرب 73, يعني ربما اتعلمنا في صفوف الإخوان في انها تمثيلية كبرى هي الأخرى. اتخيل ان اليهود هل يمكن لليهود يصل بيهم الحال ان يعمل تمثيلية يخسر قوات ويخسر أرض ويخسر, مع ان الامر يعني قد يكون هو نوع من التعسف في التعبير عن واقع. هنذكر ان شاء الله ان في الوقت ده امريكا حبت تتحرر شوية من قبضة اليهود, احنا قلنا ان الغرب هو اللي زرع اسرائيل, انجلترا زرعتها ونمتها, وامريكا ورثت الوضع وكان لابد من الحفاظ على الوضع ده, لكن في نفس الوقت اليهود متمردين بطبيعتهم, مش هيعملوا هم دور الجندي للمصالح الغربية من غير ما حققوا مصالح خاصة بهم, وبالتالي دايما بيحاولوا اليهود يفرضوا قدر على سياسة السياسة الإنجليزية وبعدها على السياسة الأمريكية, يفرضوا أمور قد تضر بالسياسة الأمريكية. في الوقت ده كان البترول في أواخر الستينات وبدأت السبعينيات بيمثل هو الموضوع الصراع الرئيسي بين أمريكا وروسيا, وأمريكا كانت يهمها تظهر بصورة الصديق للعرب, لأن روسيا كانت بالفعل قالت لهم إذا كانت إسرائيل أمريكا اللي بتحميها خلاص تعالوا أنتوا لروسيا, فأمريكا كانت عايزة تقول لا إنها تقدر تحتفظ بصداقة الاثنين. وفي بعض الوثائق بتقول إن كان في ضوء أخضر من أمريكا لو مصر تقدر تعمل حرب تحريك تعمل, وذا قد يكون هو الآن, لأن فعلا كل الاستراتيجية في التخطيط للحرب ولما بعد الحرب إن دي كانت حرب تحريك. وأمريكا لم تتحرك إلا بعد ما كان حصل انهيار في الصفوف الإسرائيلية بدرجة قد تنقلب مع الحرب الحرب تحرير. حرب تحريك عايزين يقولوا إن مصر توجه لإسرائيل ضربة تجبرها معاها إنها تعترف إن في معادلة في موازين القوة وإسرائيل لا تعرف إلا لغة القوة. فالأمر قد يكون مقبول من الناحية العقلية والمنطقية، وطبعا المؤرخين ما عندهمش القواعد النقد الموجودة عند المحدثين إن لازم الخبر إيه يكون برواية العدل الضابط عن مثله كما نذكر نحن في الحديث، لكن المؤرخين بيلجأوا إلى مسألة منطقية الأحداث. يعني هو ممكن الشخص ده يعمل ده، هل لما تيجي روايات ويحبوا يمحصوا بينها وروايات مرسلة ممكن يتصور ان يبقى القادة اللي في كل المرحلة ديت يغريهم اي وعود بالنفوذ او بالسلطة، او وارد جدا ان تبقى امريكا في المرحلة ديت عايزة تتخفف نسبيا من عبء انها تبقى تعامل على انها هي واسرائيل شيء واحد، لان كان في المعركة الباردة الحرب الباردة بينها وبين روسيا الى اخر هذا لا. فعموما يعني المبالغة والتوسع في نظرية المؤامرة امر يعني في يعني محاذير كثير، منها ان هو بيجبر الانسان انه يقبل امور غير منطقية، زي لما تبقى الامور كلها تمثيلية بقى في حاجات على الاقل مفروض ما تبقاش موجودة، ما ينفعش التمثيلية تسخن للدرجات لان ما فيش طرف حيرضى. كان في اسهل من كده، لما يجي نتكلم في حرب 48 وان جلوب قائد الجيش الاردني كان بيمثل شيء منطقي، لان ده رجل انجليزي، ثانيا ده ما يعني الاحداث فرض نفسها، ده بيعسكر في المكان لغايه وقت المعركه ينسحب، ده لغايه وقت الصلح في اخر القضيه انسحب في وقت توقيع الهدنه، يعني خلاص ما فيش، المفروض كل طرف بيحاول يثبت ارضه في مكان، فدي امور في غايه الوضوح. لكن لما نيجي نقول ان حصلت معارك طاحنه الى غير ذلك يعني ما ينفعش تبقى تمثيلية، ينفع ان يكون الهدف المعلن غير الهدف الحقيقي، ده وارد جدا في عالم السياسي، يعني وارد جدا بل هو الاصل، يبقى الهدف المعلن حاجة والهدف الحقيقي حاجة، زي ما احنا قلنا حرب امريكا اللي بنسميها الحرب على الارهاب لها اهداف معلنة واهداف خفية، وبيهدف وبيعلن الاهداف المعلنة في حد ذاتها متناقضة، يعني عند كل ناس بيقول لهم الهدف اللي يخليهم يأيدوا الحرب، الجمهور الامريكي عايز رفاهية فيقول له احنا رايحين نجيب لك البترول عشان البترول يجي لك رخيص، تفضل العربيات الامريكية باستهلاك البترول العالي ما نضطرش نخفض الوقود، عايز دعم من اوروبا وبعض الدوائر صنع القرار النصرانية فيقول دي حرب صليبية. ليه؟ لأن أوروبا مع أنها أكثر علمانية من أمريكا إلا أنها في أمر الإسلام أكثر صليبية من أمريكا، لأنها شهدت الحروب مع الإسلام وشنت قبل كده حروب بعنوان الحروب الصليبية وفشلت فيها، وده بيمثل جرح كرامة عند الإنسان الأوروبي، قال لهم دي حرب صليبية، العرب زعلوا لا دي كانت زلة لسان، دي حرب تحرير، دي حرب نشر حرية وهكذا. فإلى الآن حتى تيجي تقرأ في التاريخ تقول نابليون كان جاي يعمل ايه في حملة نابليون على مصر، واضح انه قال كلام كتير جدا طبعا ابعده عن الصواب، انه هو جاي يخرق يؤدب المماليك الذين خرجوا على السلطان العثماني، يعني موضوع الخروج ده موضوع شيق عبر التاريخ فيما يبدو. فهو كان اول بيان قاله طبعا العثمانيين سابوا المماليك في مصر، يعني بعد ما سيطروا على حكم مصر سابوا القوة العسكرية هي المماليك بس سحبوا منهم الحكم السياسي، فبيجي فترات الألوان العثماني المعين معتبر السلطان ضعيف، فالممالك يعود وكأن الأمر كله في إيديهم. فترة ما قبل الحملة الفرنسية على مصر كان الوضع كده، فجينا بنيون قال إن هو يعني أول بيان وزعه إنه سيقولون لكم إن الفرنسيين جاءوا لاحتلال مصر وضرب الإسلام، وقول لهم كذبتم إن الفرنسيين يعبدون الله مثلكم ويشهدون أنه إله واحد مثلكم ويعظمون النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وعن قالوا أن الفرنسيين يأتون ينتزعون مصر من الخلافة العثمانية، قولوا لهم كذبتم إن الفرنسيين يدينون بالولاء للسلطان العثماني وما جاءوا إلا لتثبيت ملكه إلى آخر الكلام. فده جزء وربما يعني مبرر اتقال ونزل في بيان رسمي وبوثيقة تاريخية إلى الآن. طب إيه اللي اتقال في فرنسا بقى؟ كلام كتير اتقال إن هو جاي يفتح قناة السويس، يعني فكرة القناة دي طبعا كانت قديمة جدا، وقالوا إن هو جاي يعملها عشان ما يضطرش يحارب إنجلترا والبرتغال في طريق رأس رجاء الصالح زي ما قلنا قبل كده. وقال إن هو كان بيحاول يجد مركز عشان يروح يحارب منه إنجلترا في الهند. دي طريقة السياسة من الواضح موارد جدا يكون الكلام يتقال له أكثر من مبرر، وممكن أنت بعد كده تتعب في تحديد إيه هو المبرر الحقيقي. علم التاريخ بيقوم على كما ذكرنا محاولة البحث في منطقية الأسباب والتصرفات واستكمال الناقص بالمعروف واليقيني، ده شخصيته ايه ده شخصيته ايه لغير ده. الحاصل ده كان استطراد سريع كده في يعني التحذير من الافراط في نظرية المؤامرة. هنعتمد على هذا الكتاب مع التحذير بانه مفعم عن اخره بنظرية المؤامرة، مع ان كما ذكرنا الشيء الظاهر والمعلن من تصرفات هؤلاء القوم شيء يمثل جرائم في حد ذاتها مش محتاجة ان احنا نزود عليها يعني امور اخرى. الجزء اللي احنا مصدقينه من نظرية المؤامرة، اولا لان هو ده جوهر السياسة الاوروبية ككل، احنا ذكرنا عصر النهضة في اوروبا يعني الكتب اللي ان هو ده اللي كان بداية ان هم يبتدوا يسيطروا على العالم فيه، كان من ضمن الكتب اللي اصلت لعلم السياسة الاوروبية كتاب الامير لميكافيل. بيقول الامير يعمل ايه في الجيش ويعمل ايه في السياسة، وخلاص طبعا بيتكلم كلام كتير على التكتيك والاستراتيجية والكلام في علم السياسة لا سيما السياسة العسكرية، لكن اللي بقى منه مشهور في الدنيا كلها انه لا اخلاق في السياسة. دي كانت نصيحته الرئيسية واللي اخذ بها كل السياسة الاوروبية. طبعا احنا شفنا انجلترا ازاي قعدت تدي الوعد ونقيده وهكذا. فلما نقول ان انجلترا صممت وهي صاحبة فكرة إنشاء جامعة الدول العربية، يبقى لازم ناخد الكلام ده بنأخذ الريبة. ولما نتتبع الأحداث نلاقي إن إنجلترا كانت عايزة قضية فلسطين تفضل قضية ملكي لمجموع مفيش ولا واحد منهم خايف عليها بالدرجة الكافية. فهو ده كان قبل ما إنجلترا تنسحب وتنهي الانتداب البريطاني على فلسطين، كانت عملت جهود انها بدافع الصداقة كما تدعي اشارت على الدول العربية بانشاء جماعة الدول العربية، ونشأت بالفعل. وبدأت انجلترا تقول انها مش قادرة على تحقيق اهداف الانتداب. قلنا الانتداب ده كان نظام احتلال ولكنه معترف بيه وفقا للقانون الدولي لعصبة الامم، اللي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى، قالوا احنا الدول المتأخرة الدول الكبرى تشرف عليها لغاية ما تعلمها الديمقراطية وتعلمها السلام العالمي إلى آخره، وبعد كده تنضم لعصبة الأمم وتبقى دولة تنضم إلى المجتمع الدولي. وفلسطين لم تحتل رسميا، يعني فلسطين فضلت تحت الحكم العثماني لغاية ما دخلتها جيوش الشريف حسين أثناء الحرب العالمية الأولى بالتعاون مع جيوش إنجلترا. وبعد ده طبعا الشريف حسين مستني يدوله كل البلاد كل المنطقة العربية في كل القسم الأيسيوي من العالم العربي باستثناء محمية عدن بما فيها فلسطين. قالوا معلش فرنسا طمعت في سوريا ولبنان واحنا مش هنقدر نزعل فرنسا، فخدت فرنسا سوريا ولبنان. وقالوا بقى فلسطين عشان الأزمة اللي فيها والحرب اللي بين العرب واليهود احنا هنعلنها انها تحت الانتداب البريطاني، وده كانوش بيسموه احتلال وقتها، هو في واقع الامر احتلال. لكن كان الغرض من اعلان الانتداب تربية الوكالة اليهودية على شؤون الحكم، وبالفعل بدأ العرب يحاولوا يديروا امورهم واليهود يحاولوا يديروا امورهم، وبالفعل تكونت لدى اليهود مقومات الدولة في أثناء فترة الانتداب، سواء الأرض بياخدوا أرض، السلاح بيجي لهم سلاح، بيتدربوا على السلاح، إلى حتى الحكم والإدارة الذاتية كانوا بيتدربوا عليه. أحالت بريطانيا القضية إلى الأمم المتحدة، كان وقت ده خلاص بقت الأمم المتحدة مش عصبة الأمم، وصدر قرار التقسيم. ذكرنا احنا في المرة السابقة ان فكرة التقسيم فكرة انجليزية، لكن المرة دي صدر قرار التقسيم باعلى من اللي المشروع اعطى لليهود مساحة ارض اكتر من المساحة اللي كانت انجلترا محضراها مشروع التقسيم الخاص به، والعرب رفضوا الامر دوت. فكانت انجلترا رأيها في ذلك الوقت ارجاء اتخاذ قرار مدام العرب رفضي، ممكن يكون ده جزء من التمثيلية. وكما ذكرنا كون ان بريطانيا كانت بتمثل ده كان واضح جدا، يعني مش محتاج، ممكن يكون ده جزء من التمثيلية، ممكن يكون ده كان موقفها الحقيقي، لانها عبر كان ده طريقة ادارتها للازمة، تقدم حل غير مرضي للعرب ما يرضوش خلاص نشوفوا غيره، بمعنى مش عايزة تخسر صداقة العرب وعارفة ان الوقت في صالح الايه اليهود. كان في الوقت ده امريكا قررت تستلم الراية من انجلترا غصبا. احنا قلنا امريكا يعني تاريخها كارض ارض الامريكتين بقاله 500 سنة، الولايات المتحدة الامريكية بقالها 200 سنة بعد استقلالها من عن انجلترا، كانت لغاية الحرب العالمية الاولى لا هم لها في الصراع الاوروبي سواء جوه اوروبا او براها. دخلت مرغمة في الحرب العالمية الأولى، وبعدين لما دخلت في الحرب العالمية الثانية سلوا عنها. أولا حست إن الخطر مش بعيد بعد العمليات الفدائية اليابانية على شاطئ أمريكا، فخلاص ما دام إن في خطر ولا بد من تواجد فليكن إيه تواجد بقوة. وكانت شايفة إن الحرب العالمية الثانية انتهت بأن أمريكا وروسيا بقى هم أقوى قوتين، أقوى من القوى التقليدية قبل الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. فبدأت أمريكا تحاول تخطف الراية من بريطانيا، وكانوا عارفين أن اليهود ككل عامل كبير في الحسبة، فأمريكا دعمت قرار التقسيم رغم رفض بريطانيا، وصار الآن كأن بريطانيا واقفة بجنب العرب المرة دي بقى مش على الحياة. يعني ولذلك الحرب 48 كما لو كان بريطانيا بتحارب اليهود، بس ده طبعا انجلترا لم تتعدى في تأييدها للعرب في اشد مواقف الصراع بينها وبين امريكا مين فيهم يبقى القائد عن المعسول الكلام. وبعد كده منذ ذلك التاريخ وحتى الآن يعني فرنسا بعد كده لعبت دور صديقة العرب في فترة الستينيات، تعمل ايه؟ تقول كلام حلو بس. فانجلترا في الوقت ده قالت لا، الامر كده العرب من حقهم يرفضوا، وامريكا تخطت اللياقة الدبلوماسية لما أيدت قرار التقسيم وأرغمت حلفائها في الدول النامية في أمريكا الجنوبية وغيرها إن هم يأيدوا القرار لغاية ما القرار صدر. فإنجلترا قالت للجامعة الدول العربية من حقكم تاخدوا القرار اللي أنتوا عايزين. ومع ذلك أدهت إنجلترا الانتداب البريطاني على فلسطين. طب إذا كان القرار التقسيم جائر كانت تستنى. فقرار التقسيم صدر 29 نوفمبر 1947، 15 مايو 1948 كانت انجلترا انهت الانتداب البريطاني على فلسطين وفق الموعد ده كان محدد سلفا، وتركته جامعة الدول العربية انعقدوا في نفس اليوم وقرروا دخول الجيوش العربية الى فلسطين. طبعا ما كان اجتمعوا فور صدور قرار التقسيم وقالوا ان على الجيوش العربية ان تكون على اهبة الاستعداد لدخول فلسطين، وفي نفس الوقت دعوا إلى تكوين شيء أشبه بجيوش شعبية تستعد للدفاع عن فلسطين. فتم تكوين معسكرات للتدريب تبع جامعة الدول العربية، عرف مقاتلوها باسم الجيش الإنقاذ، كان معظمهم من الشباب ذوي التوجه الإسلامي، وأيضا كان موجود داخل فلسطين يعني بقايا الجهاد القسامي اللي احنا أشرنا إليه، وكان القائد آنذاك عبد القادر الحسيني وأسس ما يعرف بجيش الجهاد المقدس. بعد قرار التقسيم مباشرة بدأ عبد القادر الحسيني عمليات إغارة على اليهود وبدأ الجهاد منفردا لغاية ما في ظل وجود الإنجليز، لغاية ما انسحب الإنجليز وأنهوا الانتداب على فلسطين في 15 مايو 1948، وقررت الجيوش العربية أنها تدخل. طبعا عشان نقول الجيوش العربية نعرف الجيوش دي ايه، كان الجيش المصري هو أكثر هذه الجيوش عددا. طبعا قلنا مصر من أول حكم محمد علي، بل من قبل ذلك تمتعت وجود جيش قوي مستقل عن الدولة العثمانية، يعني كان اسمه الجيش المصري غير الجيش العثماني، بخلاف فلسطين. وده أحد الأمور اللي اختلفت، الجيش المصري كان أقوى الجيوش العربية وخط حروب، خط حروب للأسف يعني كان بعضها مع الدولة العثمانية ذاتها وبعضها مع الدعوة الوهابية، لكن كان جيش له قوام ولو تدريب ولو تسليح إلى غير ذلك. طبعا كان في بعد ذلك أقوى الجيوش بعد ذلك، الجيش الأردني كان أقوى من الجيش المصري، لكن أقوى ليه؟ لأنه كان في الوقت ده عنده تسليح إنجليزي وقيادة إنجليزية وخبراء إنجليز، وكان القائد بتاعه كما ذكرنا جلوب باشا الإنجليز. لكن هذه قوة السلاح، لكن فين العقيدة القتالية؟ الجيش الأردني ما كانش ناوي القتل. الجيش العراقي احنا قلنا الشريف حسين في الآخر رست على ان الملك عبد العزيز آل سعود طردوا من مكة او من الجزيرة العربية تقريبا كلها، فما قدرش ان هو يكون الدولة بتاعته غير فيما يعرف الآن بالأردن والعراق، فده اللي تكونت فيها دولته. فرنسا خدت سوريا ولبنان، فلسطين الحال كما ذكرنا شبه الجزيرة العربية استولى عليه الملك عبد العزيز آل سعود، فبقي الأردن والعراق اقتسمها ابنه عبد الله وعرف باسم ملك شرق الأردن، شرق نهر الأردن، لأن غرب الأردن كان واقع ضمن فلسطين. والفيصل فيصل ابن الشريف حسين كان هو ملك على العراق، وكان فيصل أحسن حالا في وأكثر حذرا من الإنجليز من أخوه عبد الله، عشان كده يعني حصل بعدها بفترة قليلة انقلاب عليه وتم تحويل العراق إلى جمهورية منذ ذلك الوقت، مع وجود قوات رمزية جدا للجيش السعودي والجيش اللبناني. وقوات رمزية جدا للجيش السعودي والجيش اليمني. إذن الحرب كان مفروض قوامها ثلاث جيوش أساسية، والسبعة جيوش عربية، لكن هم كانوا ثلاث جيوش أساسيين: الجيش المصري والجيش العراقي والجيش الأردني، بالإضافة إلى جيش الجهاد المقدس الفلسطيني. وإذا كان ضعيف التسليح جدا، ضعيف التدريب جدا، وجيش الإنقاذ اللي هو كان تابع لجامعة الدول العربية وكان معسكرات تدريب في لبنان، وإذا كان بيعاني أيضا ضعف التسليح، وبالإضافة إلى متطوعي الإخوان المسلمين اللي كانوا بيعانوا هم أيضا ضعف التسليح. اتفقت جامعة الدول العربية على أن القيادة تكون للجيش الأردني على اعتبار أنه أقوى الجيوش. وتم الجيوش دخلت معهاش خرائط عسكرية، القيادة الموحدة لم يكن لها وجود فعلي. الكلام ايه؟ كل واحد يمشي من ناحيته، هنلاقوا اليهود نرموهم في البحر وخلاص. ده واضح ان اللي رايحين كانوا الحكومات اللي اتخذت القرار. طبعا في الوقت ده كانت مصر وقعة تحت الاحتلال الانجليزي، كان بيحكمها الملك فاروق، كان رئيس الحكومة النقراشي باشا، وكان صراع بين الأحزاب على خط ضد الإنجليز، واستأذنهم الإنجليز طبعا، قالوا لا من حقكم تحاربوا، طب السلاح، قالوا لهم مخازن السلاح اللي كانت المعاهدة 36 فرضها على مصر وجود معسكرات الإنجليز حول القناة، هم دي مخازن السلاح اللي حول القناة تكفي لغاية ما ترجعوا إسرائيل أوروبا تاني، خدوا منها اللي انتوا عايزين. راح الجيش المصري على وعود انه لو الذخيره نفذت يجيله من عند الانجليز، طبعا ما حصلش. يبقى في النهايه تقدر تقول ان العرب لم يكن لهم قياده، لم يكن لهم عقيده قتاليه، لم يكن معهم سلاح، وكان عددهم على الثلث من عدد عدوهم. سبعه جيوش عربيه مجموع جنودهم 20,000 جندي، بينما كان اليهود لهم في فلسطين 60,000 جندي. 60,000 جندي دول بعضهم قاتل في الحرب العالمية الثانية. قلنا قبل كده ان التاريخ الالات العسكرية تغير تغير شامل في الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الاولى حصل قدر من التغير، التغير ده كان احد عوامل سقوط الدولة العثمانية. بداية قلنا الحروب كانت سيوف وخيول وقذائف منجنيق اللي هي لهب من النار بيترمى رأى النار زي ما هو، فانت عشان تولعه عندك وترميه ده عبء في الاخر بيخليه محدود. اكتشف البارود، بدأ يبقى فيه بنادق، بدأ يبقى فيه مدافع، وتأخر شوية موضوع المركبات العسكرية. لغاية المرحلة دي كان المسلمين هم اصحاب الصف، أو في فتح القسطنطينية كان المسلمين استخدموا مدافع أكثر قوة من اللي كان الغرب بيعرفه. بعدها بشوية كما ذكرنا وجدت البنادق وتطورت المدافع، وبدأ المسلمين يبقوا واقفين عند نفس القضية. وجدت السيارات ووظفت في الحرب لغاية ذلك، لغاية ما كان عندها الحرب العالمية الأولى فيها بنادق هي قوام التسليح الشخصي للجندي البندقية، فيها مدافع مداها لا بأس به، فيها مركبات عسكرية، فيها طائرة بدائية جدا. كاملة الحرب العالمية الثانية كانت كل الكلام ده اتطور لدرجة كان في قنبلة نووية في الحرب العالمية الثانية اللي ضربتها أمريكا على اليابان. إذن احنا بنتكلم هنا حوالين تطور ضخم في التسليح في غضون فترة يسيرة الجيوش العربية ما كانتش مستوعباها. فاليهود كانوا عددهم 60,000 جندي، كان منهم فرقة حربت في الحرب العالمية الثانية بجوار انجلترا، كان منهم العصابات اللي تكونت جوا اسرائيل، وبالتالي كان اليهود اكثر عددا وعدة وترتيبا واكثر دراية بالارض. الأمر الثاني العقيدة القتالية. احنا دائما نقول اليهود جبنة ونحو ذلك. تخيل المذابح اللي تمت لليهود في أوروبا على أيدي النازي، وهم الآن يعني زي ما يقولوا ميت ميت. يعني هو القرآن يقول ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة. يبقى هم لو لقى حياة ذليلة جدا مش هيجاهد، مش هيقاتل، مدام انه ايه ضامن ايه حياة. لكن هو مش ضامنها، ده هي فلسطين بالنسبة لهم حياة، وأوروبا إلى الآن. يعني تخيل أن أزمات وقضايا تترفع لو تحط شعار النازي في أي موقع انترنت. لسه خبر قريب أن حكومة فرنسا بتقاضي مش عارف موقع جوجل وموقع ياهو بأمر. ما زال أوروبا خايفين في يوم من الأيام يطلع لهم هتلر تاني. فكان اليهود، تخيل بقى اليهود كان وضعهم إيه. الحرب العالمية الثانية انتهت بهزيمة ألمانيا، لكن كان الرعب من العودة إلى أوروبا رعب كبير جدا. وبالتالي كانت العقيدة القتالية عند اليهود عالية. أضف إلى ذلك أن معظم اليهود اللي أسسوا إسرائيل أصلهم تتار، يعني عندهم قدرة. يعني طبعا اليهود عند دينهم خاص بجنس بني إسرائيل، وبالتالي بينقرض. ولو هم حافظوا على الكلام ده كان زمانهم انقرضوا من زمان. لكن اول ما بيلاقوا ان هم هينقرضوا يقوموا يشوفوا شعب ملوش هوية ملوش دين، وياخدوا مجموعة منه يهودوهم. قضية يهود الحبشة ويهود روسيا. والجيل المؤسس لدولة اسرائيل كان من يهود شمال اسيا، قوم ذوي بأس شديد في القتال. ودول بعد يعني أسسوا الدولة بدأت الهجرات، اليهود اللي بجد ييجوا. وإن كان إلى الآن مش معروف مين اليهود الأنقياء من اليهود اللي هم الغرباء، ونسبة اليهود الغرباء أكبر. يعني إذا المعركة كانت مع قوم أيضا حتى صفاتهم القتالية مختلفة عن سائر صفات اليهود. ومع ذلك حقق الجيش المصري انتصارات. طبعا مش بنقول كلام عصبية، ده واقع، ده تاريخ. ولأن الإسلام في متأصل بفضل تبارك تعالى عند العامة في مصر، هو القيادة ما كانتش تفرق عن القيادة الأخرى. لكن الجنود مدام القضية يهود وكذا فبيقتلوا بجد. وفضل الجيش المصري لغاية ما اقترب من دخول تل أبيب، اللي هي كانت تعتبر منذ البداية هي عاصمة إسرائيل، وهي أكبر بلدة اعتبروها ذات أغلبية يهودية وذات تحصين. وكان الجيش المصري كأنه بيحارب لوحده. أما الجيش الأردني فتعليمات جلوب أن الجيش الأردني يدخل يحمي. ده التعليمات الظاهرية. يعني زي كده ابن حزم كان بيقول على الفاطميين في مصر، ظاهرهم التشيع وباطنهم الكفر المحض. فالظاهر بتاعهم سيء فما بالك بالباطن. فالظاهر بتاع جلوب انه كان بيقول الجيش الاردني داخل يحمي قرار التقسيم. طب ازاي جامعة الدول العربية قررت الحرب لانها رفض قرار التقسيم، بينما هو اصدر قرار لجنوده انهم يحتلوا الاماكن اللي قرار التقسيم قال ان دي للعرب. وبالتالي طبعا الفلسطينيين كانوا بعد انتهاء حرب 48 اغتالوا الملك عبد الله ملك الاردن، لانه اتضح انه دخل الحرب عشان ياخد وعوده اللي كانت لحستها انجلترا بان فلسطين داخله في الدولة العربية. فقال خلاص الجزء اللي قرار التقسيم عطال الدولة العربية انا هاخده اضمه للاردن. فدخل الجيش الاردني يحافظ على قرار التقسيم. اما الجيش العراقي فكان واقف حائر في الميدان، تقدم قليلا منتظر تعليمات، ما جاتلوش تعليمات. انما الجيش المصري تحرك بلا تعليمات، تحرك واحتل الشريط الساحلي واخذ بلدة تلو الاخرى. الامم المتحدة اتخذت قرار بوقف اطلاق النار، هدنة مؤقتة. طبعا الهدنة المؤقتة لا يقبلها إلا اللي محتاج إليها، والعرب في ذلك رغم الكروش محتاجين للهدنة دي، ومع ذلك قبلوها والتزموا بها، بينما اليهود قبلوها وما التزموش بها. ده كانوا مستنيين أسلحة جاية من أوروبا، كانوا مستنيين فرق يهودية تيجي من أوروبا، وانتهت الهدنة وتجدد القتال مرة تانية. ويبدو ساعتها أن الجنوب أدرك أن الجيش المصري مش مستني تعليمات منه أنه بيتحرك، فبدأ الـ الـ الـ الجيش الأردني ينسحب من الأماكن اللي هو كان دخلها ومحاربش فيها، لأن اليهود ما كانش لهم غرض يحاربوا فيها، وكان الغرض يعني أو كانت النتيجة بلاش الغرض، وإن كان ده في الواقع أكيد هو ده كان الغرض، إن اليهود استطاعوا أنهم يعملوا كماشة على الجيش المصري. يعني الجيش المصري بيتحرك على أساس إن الجيش العراقي والجيش الأردني محتل أماكن معينة، فهو بيواجه عدوه قدامه الشريف الساحلي، بياخدوا بلدة ورا التانية، مش بيتعمق في العمق الصحراوي ولا بيتجه في جهة الشرق ولا الشمال الشرقي، لأن ده محتل الأردن والعراق. يفاجأ أن بتجيله قوات إسرائيلية من هذا الاتجاه، ومع ذلك قاتل الجيش المصري واستطاع أنه يصد يعمل هجوم مضاد على الحملات الصهيونية. نفذت سخيرة الجيش المصري، فبدأ يطلب إمدادات، فطلبوا من إنجلترا تفتح مخازن السلاح اللي موجودة في قناة السويس، فإنجلترا رفضت، فتم شراء صفقة سلاح من أوروبا معروفة إلى الآن باسم الأسلحة الفزدة. إيه قصتها؟ لا ندري، هي أسلحة فزدة. حتى الأسلحة اللي راحت لجيش الجهاد المقدس اللي هو مجموعة المتطوعين الفلسطينيين كانت أسلحة فزدة. كيف وتم شراء الأسلحة اللي راحت لجيش الجهاد المقدس؟ قالوا كانت موجودة في مخازن الجيوش العربية، لا كانتش جيوش بمعنى الكلمة، فمن الطبيعي أنها تكون أسلحة فزدة. لكن إزاي تم شراء أسلحة فزدة في أثناء القتال وتشحن إلى الجبهة؟ ده أحد الألغاز العجيبة. لكن يعني سير الأحداث كله يقول إن العرب كانوا ما زالوا بيحبوا في عالم السياسة، وشايفين إن الدولة الأوروبية الوحيدة الحانية عليهم هي إنجلترا رغم كل اللي هي بتعمله ده، وبيضطروا يقبلوا، ومعظمهم غير مكترف، بمعنى يعني ما حدش شايف إن القرار خطير. الإنسان لو حيشتري يعني سلعة تافهة لنفسه بينزل يدور ويشوف، بينما كان يغلب على الأنظمة العربية الترهل الشديد في اتخاذ القرار. محتاجين سلاح، يبعت انصار سلاح يشتري لهم سلاح، طلع سلاح فاسد مفيش مشكلة. حتى قبول الهدنة لم يكن يستشار فيه الناس اللي في الميدان نفسهم، لغاية ما تم فرض الهدنة الثالثة والنهائية في حرب 48. يعني حرب 48 يعني ده حصل فيها هدنتين أثناء القتال، قتال وبعدين هدنة وبعدين قتال وبعدين هدنة وبعدين هدنة، كان تتضمن معاهدات هدنة مفتوحة المدة بين إسرائيل وبين كل جيش عربي على حدة. طب منين القرار القتال اتخذ باسم جامعة الدول العربية وبعدين قرار الهدنة يبقى قرار منفرد؟ إذن واضح أن إنجلترا استطاعت أن تصوغ القضية بالطريقة التي تريدها تماما. مفيش جيش فلسطيني، مفيش سلطة مدنية فلسطينية. إنجلترا أوجدت فراغ في الحالة الفلسطينية، وحتى لما جه الجهاد تعمدت توجد فراغ بوجود جيوش عربية كما ذكرنا في النهاية، غير حتى اللي منها عايز يقاتل مش عايز يقاتل للنهاية، لأن القضية مش قضيته وازاي هيبقى الجيش المصري مثلا هيرابط في فلسطين وهو محتل اصلا ومصر محتل وهكذا. فانتهت حرب 48 بما اعتبرته اسرائيل نصرا لها. هو انتهت بوقف اطلاق نار وهدنة دائمة، ولكن طبعا كان نصر فعلا بالنسبة لاسرائيل، لانها اخا نفذت قرار التقسيم اللي هي كانت الدول العربية رفضاه ودخلت الحرب من اجله، ففي الاخر قرار التقسيم اتنفذ، وان الدول العربية اعترفت بكيان تفاوضت معه وعقدت معه هدنة. فاول ما الحرب خلصت اسرائيل قالت خلاص الهدنة الشاملة دي معناها انهاء حالة الحرب الموجودة بين اسرائيل وبين العرب، ومعنى كده ان العرب مفروض يكفوا عن الاعمال العدائية ضد اليهود ويسمحوا لليهود بالانتقال الى اخر الكلام المعروف دوت. وجامعة الدول العربية اصدرت بيان شديد اللهجة ووضحت فيه ان الهدنة ما هي الا ايقاف للقتال ليس الا. بعد انتهاء حرب 48 اكبر حدث بعد ذلك هو قيام الثورة في مصر. قيام الثورة في مصر برضو هتلاقي معظم الكتاب اللي بينتموا للإخوان شايفين ان الانجليز هم اللي اقاموا الثورة وان الثورة هي عميلة للانجليز، وبرضو حب يترد عليهم دايما ده انتوا كنتوا جزء من الثورة دي، فازاي الثورة عميلة للانجليز وانتم جزء منها؟ في الواقع برضو الموضوع سهل وميسور. الظروف العالمية انذاك كانت تشجع يعني على الثورة، كانت كامنة جوا كل الشعوب، وهزيمة 48 زودت الكلام ده. الطبقة الوسطى في أي مجتمع دائما لها أحلامها، يعني الطبقة الوسطى الطبقة العليا أحلامها مزيد من الثروة ومزيد من تثبيت الوضع اللي مخليهم هم الطبقة العليا. الطبقة الدنيا غالبا بيتكلموا على لقمة العيش. الطبقة الوسطى هي اللي قامت بالثورة في أوروبا، وبدأ الكلام يتنقل للطبقة الوسطى في البلاد العربية اللي هم دايما لهم تطلعات ان المجتمع، لان هم المجتمع في الواقع، الطبقة الوسطى تقاطعها مع المجتمع اقتصاده واجتماعه. الطبقة الوسطى هي اللي بتبيع وتشتري وتعمل وتنتج وعايزة لها احلام مشروعة تمس الحياة اليومية والحياة الطبيعية. هموم الأسرة من الطبقة الوسطى الطعام الجيد، المسكن الجيد، التعليم الجيد، أبنائهم هيطلعوا يلاقوا إيه، الثقافة وهكذا. الطبقة الوسطى في مصر في الوقت ده كانت مشغولة بأزمة البحث عن هوية. الإخوان كانوا طيار قوي جدا إلى الدرجة اللي لا يكاد يوجد مثقف لم يمر على الإخوان. أما في مرحلة طاحنة وفي مشروع ثقافي متوهج قائم وهو مشروع الإخوان، لكن في نفس الوقت كانت في مشاريع أخرى، مشاريع القومية ومشاريع التغريب، كل ده كان موجود. ومعظم الناس كان زي ما بتلاقي طلبة ثانوي وطلبة جامعة مشغول يعرف إيه اللي موجود اللي في الدنيا، وهتلاقيهم برضو كل واحد منهم بيتكلم بدرجة ما من درجات الرغبة الحقيقية في التغير للأحسن. بس لو جبت كل اللي بيتكلموا دول لو جبت وأغريت بعضهم بعشرة جنيه بس ممكن يغير آراء، وبعضهم لو أغريته بمية جنيه، وبعضهم لا عنده رغبة حقيقية في البذل والتضحية، ده ما قليل جدا. فهكت الحلقة كده في حالات هياج ثقافي، الطبقة المتوسطة بتغلي بتبحث عن مخرج، هتلاقي كل دول رجال الثورة وغيرهم مروا على الإخوان ومروا على الأحزاب الوفد والأحرار وغيره اللي كان موجود في ذلك الوقت، وحصل قدر من التراخي في تطبيق النخبوية في الجيش، فوصل ناس من الطبقة الوسطى للمناصب القيادية الوسطى في الجيش برضو، وده اللي اوجد الثورة. الانجليز كانوا رصدينها ولا لا؟ وارد جدا يكونوا كانوا رصدينها، وارد جدا يكونوا تركوها تمر. ليه؟ لان التعامل مع امثال هؤلاء قد يكون افيد، ومع تطلعات فممكن يتمرر لهم امور غير الملكية اللي هي لها جذور ضربة من ايام الخلافة العثمانية، لها اطماع في ان البلد بلدهم، ان الملك يملك البلد الى غير ذلك. فغايس ما يمكن ان يقال ايضا عن علاقة الثورة بالانجليز، ان الانجليز بصفتهم كانوا بيراقبوا الوضع وشايفين في الاخوان بيتحركوا، في الوفد بيتحرك، في الضباط الاحرار بيتحركوا، قرروا ان يسيبوا الضباط الاحرار من غير ما يحذروا الملك منهم. ده وارد جدا، وارد يكونوا هم ايضا استقلوا جدا بشأن الضباط الاحرار، كما ان الملك جات له تقارير عنهم مستخف به. في النهاية قامت الثورة، وتزامن دوت مع اشتعال الحرب الباردة بين امريكا وروسيا، وتزامن دوت مع اكتشاف البترول في البلاد العربية، وكل دي امور حصلت تقريبا في توقيت متقارب، وقفزت روسيا تحاول السيطرة على الثورة، مع ان على الاقل ايضا حتى هذه اللحظة كان الانجليز والامريكان محتفظين بعلاقة هادئة بالثورة، وربما كان الانجليز لهم دور في تمريرها ولم يتحركوا لاجهاضها مبكرا، لانهم لقوا ان هذه النوعيات من القادة الجدد هي دي النوعية المطلوبة في المرحلة القادمة، ناس عندها تطلعات قومية وليست تطلعات اسلامية ولا تطلعات للخلافة الجامعة، رغم ان هم مروا على الاخوان، لكن برضو كان مرصود ان مرورهم على الاخوان ما كانش عن قناعة كبيرة. وفي الواقع لما تيجي تدرس الشخصية زي شخصية عبد الناصر، هتلاقيه انه شخصية قيادية فذة، فيها صفات قيادية كتيرة جدا، ومنها السياسة المكافلية. يعني محمد نجيب ده راجل اللي كان له في الثورة ولا غيره، بس عشان رتبة كبيرة في الجيش ووجدوا منه حب للطبقة الفقيرة، فخلوه غطاء للثورة، مع ان كانت النية مبيتة بانه اول ما الثورة تنجح يضحى به، وقد كان ايضا الاستفادة من العمق الشعبي للاخوان مع ادمار التضحية بهم في اول منعطف كانت واضح جدا، مع ان هتجد بعض الايه الكتاب الناصريين شايفين ان الاخوان هم اللي حاولوا يسيطروا على الثورة، وان ده صراع طبيعي بين مجموعتين مش متفقين في كل شيء واتحدوا مع بعض فترة بعد ما خلصوا العدو المشترك اضطروا على بعض. لكن بأخلاق مكافلية صريحة تم التخلص من محمد نجيب والتخلص من الإخوان، وأيضا بنفس الأسلوب تم بناء روابط مع روسيا على حساب الروابط القديمة مع إنجلترا وأمريكا. فاحنا قلنا ان انجلترا كانت محتلة مصر، وان امريكا كانت من بعد الحرب العالمية الثانية شيء كده هي وبريطانيا مع بعض ايضا شركاء متشاكسون، بس منين ما تلاقي بريطانيا تلاقي معاها امريكا، واللي علاقته كويسة ببريطانيا كان لازم تبقى علاقته كويسة بامريكا، لغاية ما امريكا استطاعت انها تخرج بريطانيا من اللعبة تماما في الآخر وتأخذ هذا الموضوع كله. وبدأ عبد الناصر يتبنى فكرة القومية العربية، تقدر تقول إن هو أعاد إفراز كلام الشريف حسين، بس بعد ما كان الشريف حسين بينادي بخليفة عربي هاشمي، بدأ عبد الناصر ينادي بقيادة عربية شعبية. وده كان أحد الحاجات اللي خلت إن خطابه يتقارب مع الخطاب الروسي، وده أحد الحاجات اللي قربت بينه وبين روسيا. فبدأت مصر تعتبر حليف لروسيا في الحرب الباردة اللي نشأت بين أمريكا وروسيا في ذلك الوقت. وفي المقابل بدأت روسيا مع أنها في النهاية، لأن روسيا هي أول من أول مسمار في نعش الدولة العثمانية، كانت روسيا هي اللي بدأها. فروسيا محتض من ثوابتها السياسية الحفاظ على وجود إسرائيل، حتى في ظل الصراع الرهيب بينها وبين أمريكا لم تصل أبدا روسيا لدرجة أنها تطالب بزوال إسرائيل أو إلغائها أو غير ذلك، ولكن كانت استثمرت وجود إسرائيل والحلف الإسرائيلي الأمريكي في أنها تحاول تقترب من العرب، وتقول لهم إذا كانت أمريكا بتدي سلاح لإسرائيل طب خلاص أنا أديكم سلاح. في ظل الكلام دوت كان لسه في مناوشات بين إنجلترا وفرنسا وأمريكا وروسيا، بس إنجلترا وفرنسا وأمريكا كأنهم حلف بس جواه مناوشات، وروسيا حلف آخر. فحولت إنجلترا وفرنسا يحافظوا على مكاسبهم، هم اللي عاملين إسرائيل إزاي هتيجي أمريكا تاخدها وتيجي روسيا تاخدها. دولة إسرائيل لما أعلنت أول دولة اعترفت بها أمريكا، تاني دولة روسيا، فحب إنجلترا وفرنسا يستردوا المشروع ده تاني، وفي نفس الوقت يستردوا مشروع قناة السويس، لأن عبد الناصر كان أمم قناة السويس. أمريكا في سبيل أنه يرضى بتسوية مع إسرائيل وفق شروط أمريكية عرضوا عليه مشروع السد العالي، لغاية ما أعجب بيه جدا وحس أن إيه نهضة مصر في السد العالي، وبعدين سحبوا التمويل عشان هو ما وافقش على كل شروط التسوية مع إسرائيل، فراح هو كرد على كده أمم شركة قناة السويس اللي كانت عشان ياخد كل عائد قناة السويس ويوظفوا لبناء السد العالي. فلقت إنجلترا وفرنسا الفرصة مناسبة يرجعوا تاني المنطقة، وكان العدوان الثلاثي إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، وكان الترتيب أن إسرائيل هتحتل سيناء، تحتل غزة، لأن حرب 48 كانت انتهت بأن مصر كانت مسيطرة على غزة والأردن مسيطرة على الضفة الغربية، يبقى هي دي الجزء اللي كان باقي من فلسطين، جزء مع مصر وجزء مع الأردن. كان إسرائيل تحتل غزة وسيناء، وبعدين إنجلترا وفرنسا يدخلوا برضو بصفاتهم محايدين يقولوا إن الكل أي إن وقف إطلاق النار مع أن إسرائيل تكون وصلت قناة السويس، فطبعا مصر مش هترضى تعمل وقف إطلاق نار بينما إسرائيل جوه أراضيها. إنجلترا وفرنسا قالوا خلاص إحنا إيه نحارب المعتدي اللي هو مصر، وفعلا تم السيناريو ده، إسرائيل دخلت وخدت غزة وسيناء، وإنجلترا وفرنسا حذروا طلبوا بوقف إطلاق النار فمصر رفضت، فاتحرك الأسطول الإنجليزي والفرنسي. في الوقت ده اجتمع أمريكا وروسيا وحذروا إنجلترا وفرنسا أنهم لو حاربوا مصر أمريكا وروسيا هي اللي هتحاربهم. الكلام قد يكون مشكل شوية، ليه؟ لا ده صراع معهم مع بعض، كما ذكرنا المرحلة دي كانت مرحلة تشكيل مين اللي هيقود العالم بالذات الشرق الأوسط، فكان هناك شبه اتفاق مبدئي ان المعركة بين امريكا وروسيا، ما ينفعش انجلترا وفرنسا ياخدوها تاني. انجلترا وفرنسا عايزين ينضموا الحلف امريكا ماشي، لكن ما يرجعوش يعيدوا المسألة مرة تانية. فامريكا وروسيا هم اللي اوقفوا العدوان الثلاثي على مصر، لكن امريكا خدت لإسرائيل ميزة رهيبة جدا، يعني الوحيدة اللي طلعت مستفيدة من العدوان الثلاثي إسرائيل اللي تم من شروط جلائها عن سيناء ان من حقها تستخدم الممرات ثيران في الملاحة، ان البحر الأحمر يعتبر بحيرة عربية مقفول بباب المندب حسب القوانين الدولية، هيبقى باب المندب ده مياه إقليمية بين اليمن وبين جيبوتي. الأهم من كده ان فوق خليج السويس ده كله في مصر، وخليج العقبة في مجموعة جزر اسمها جزر ثيران أفلاك، دي أيضا لبعدها عن الشاطئ المصري خليها أرض مصرية. يبقى اللي هيعدي من خليج العقبة هيعدي من المياه الإقليمية التابعة لجزيرة ثيران المصرية، يعني ما ينفعش حد يعدي في خليج العقبة إلا بإذن مصر. فكان من شروط انسحاب إسرائيل في العدوان الثلاثي أن يسمح لها بالمرور في هذه في البحر الأحمر، وتحولت إسرائيل من دولة واقعة جغرافيا في آسيا ومرتبطة ارتباطات استراتيجية بأوروبا إلى أنها بقت زيها زي مصر لها طريق قصير مع أفريقيا. ودلوقتي طبعا مشاكل جنوب السودان، مشاكل دارفور والكلام ده كله نتيجة العدوان الثلاثي والقبول طبعا الأمية السياسية وعدم دراسة الأبعاد. خلاص نوافق القضية ان منذ ذلك التاريخ وإسرائيل لها خطوط ملاحية مع الدول الإفريقية، طبعا الدول الإفريقية محتاجة أموال ومحتاجة دعم كل الكلام ده، لا إسرائيل بتقدم لهم تكنولوجيا وأموال ونحو ذلك في مقابل إثارة اضطرابات للسودان ومن ثم لمصر، وطبعا الكلام على منابع النيل والأمور اللي ممكن تتم في منابع النيل لا غير ذلك من الأمور العجيبة في ذلك. انتهى هذه مرحلة من مراحل الصراع، وبدأت كما ذكرنا مصر ترتمي تماما في أحضان روسيا، وبدأ مصر تسلح جيشها تسليح فاق، ولأول مرة تسليح الجيش الإسرائيلي في عدد القوات في عدد كل شيء، كل صار تسليح الجيش المصري أقوى من تشريح الجيش الإسرائيلي، لدرجة أن مصر كانت توزع قواتها يعني يروح يتطوعوا في حرب اليمن حرب داخلية. لكن طبعا ده كان جزء من المنهج الناصري تصدير الثورة العربية الثورية إلى كل البلاد عشان عمل الجمهورية العربية المتحدة. ودخلت مصر في حلف مع سوريا وبعدين اتفك، وتم توقيع اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وبدأت إسرائيل تناوش سوريا، فطلبت سوريا تدخل مصر وفقا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك. طبعا كما ذكرنا عبد الناصر كان عنده صفات كثيرة من صفات القيادة، لكن كان من أخطر الصفات السلبية في القائد التهور، وهو كان يعني شديد التصرع والتهور. روسيا استنجدوا به، راح أصدر قراره للقوات الدولية اللي كانت من أيام حرب 56 واقفين فاصلين بين الحدود، قال لهم يمشوا، وحرك فرقتين مشاة في قلب سيناء، وقرر ان هو في حالة حرب مع إسرائيل ولسه ما قررش ياخد الضربة الجوية امتى، ياخد الضربة الأولى امتى، ومنع الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة. فأمريكا وروسيا دخلوا ونجدوا عبد الناصر ما يضربش الضربة الأولى، وقالوا له يعني إيه إذا كان مشكلة في الاضطرابات الموجودة على الحدود بين إسرائيل وسوريا هتتحل بالتفاوض. فاقتنع عبد الناصر ووقف على كده. طبعا ده قرار عسكري يعني قرار في يعني عجيب انه حد ياخد خطوات ويحرك جيوش ونحو ذلك. وبعدين يقف مع انه يعني اما انه يرجع قواته لوضعها الطبيعي واما انه يكمل. لكن تم عبد الناصر اعتبر ده نصر محرك جيوشه وانه منع الملاحة, لان طبعا ده كان اكثر مكسب خدته اسرائيل في 56, وان الدول الكبرى ترجته يوقف. فبدأ عبد الناصر مع روسيا مفاوضات مستقلة. طب وإيه اللي يضمن له ان اسرائيل مش هتضرب الضربة الاولى؟ قالوا له اسرائيل يعني مش ممكن تدخل بجيوشها قدام كل القوات بتاعتك دي, فالضربة الاولى لازم قالها غطاء جوي, والغطاء الجوي ان الطيارات هتيجي من خلال سيناء, وانت عندك انظمة دفاع جوي كافية لاكتشاف الضربة الاولى. في حين ان اسرائيل في الوقت ده كان معاها طيران جالها من امريكا يمكنه ان هو يطلع من اسرائيل ويلف يدخل من اسكندرية, وفي الوقت ده ما كانش فيه انظمة دفاع جوي بتحرس سواحل البحر المتوسط في مصر. الامر فيه خيانة ما, مين خان مين؟ الناس يعني اللي عايشين على ازمنة الصداقة المصرية الروسية. بيقولك المخابرات الامريكية برعت في إخفاء أمر الطيارات ده عن المخابرات الروسية, بينما معظم المحللين شايفين أن المخابرات الروسية قبضت الثمن أنها ما تبلغش المعلومة دي لعبد الناصر. فإذا في جزء خيانة موجود بأن المخابرات الروسية لم تعلم مصر بإمكانية ضرب مطاراتها العسكرية من طريق آخر غير طريق سيناء. هل كان في خيانة داخلية؟ البعض بيقول في خيانة داخلية, عبد الناصر نفسه هو بطلها, وإن هو تعمد يبقى فيه هزيمة جامدة جدا عشان يتخلص من شريكه في الحكم عبد الحكيم عامر اللي هو كان شريكه في الثورة, شريكه الحقيقي بقى غير محمد نجيب اللي كان شكل وكان وزير الدفاع. فقالوا ان عبد الناصر حب يتخلص من عبد الحكيم, وان كان الرواية دي بعيدة شوية لان اصلا عبد الناصر تخلص من محمد نجيب وتخلص من الاخوان, الا انه واضح انه كان بيحب عبد الحكيم. الامر الثاني انه كان ممكن اي تمثيلية صغيرة, مش لازم تمثيلية بالحجم البشع ده. في نظرية عكسية يقولوا ان عبد الحكيم حب يتخلص من عبد الناصر فتعمد افساد الجيش. هو طبعا كنا الجيش في الفترة دي كان فيه فساد, طبعا الجيش كان في الكورة بيروح يشجع الماتشات, الجيش بلد في حالة حرب والجيش بيروح المدرجات, حفلات ام كلثوم الجيش بيحضرها غير الحفلات السرية, لان عبد الحكيم عامر كان معجب جدا بعدد لا بأس به من الفنانات. طبعا انت يعني ما تقدرش وانت بتحكي التاريخ تستبعد تاريخ الحركة الفنية في مصر والشام وعلاقته بالمخابرات البريطانية والامريكية وغيرها. يعني الغطوة يعني قريبا جدا كان في خبر عن ان المرور وقفوا سيارتين مرسيدس في شوارع القاهرة يحملون لوحات دبلوماسية, ولقوا ان اللي بيسوقوهم شخصين يعني فتاتين ممثلتين شابتين معروفتين جدا, فازاي دول بيسوقوا عربيات دبلوماسية؟ والموضوع اتنشر. وبعدين ايه الاسرار اللي ممكن تكون ورا ان في ممثلات شابات بيركبوا عربيات سفارات اجنبية؟ ده احنا واحنا دلوقتي في عالم الفضائيات والدنيا, ما ايه اللي كان بيحصل زمان؟ لا سيما اذا كان في من شبه متواتر عن علاقة مثلا عبد الحكيم عامر بعدد كبير من الفنانات. ويعني امر يعني الحاصل ان في شبهة خيانة او تصفية حسابات بين عبد الحكيم وعبد الناصر. مين فيهم خان التاني ولا هي المسألة كانت الخيانة الروسية فقط؟ ده السؤال. في قدر الخيانة الروسية, لكن في قدر بعد كده في تسهيل هذا الأمر. وهو الطيارات دي لما اتحركت رصدت في سوريا والأردن واتبلغت لمصر قبل ما تصل. بيقولوا عبد الحكيم كان في سهرة حمراء وقام متأخر يوميها وما كانش عمل الشفرة بتاعت حل الرسائل المتبادلة من مصر والأردن. فبعد ما الطيارات اتدمرت وحفكوا الشفرة لقوا رسالة تحذير جاية من الأردن ان الطيران الإسرائيلي في طريقه الى مصر عن طريق البحر. كانت الطيارات اتدمرت خلاص. فبلا شك كان فيه تراخي شديد، بالإضافة أنه ممكن يكون كان فيه خيانة. الخيانة كانت على الجبهة السورية يمكن أيضا تصديقها. يعني كما ذكرنا نظرية المؤامرة في بعض فصولها يبقى صعب جدا تصدقه، زي ما الدكتور جامع عبد الهادي هنا بيقول لنا أن عبد الناصر متربي في حي اليهود في القاهرة إلى آخره. لكن كون أن في شيء خطأ حصل في حرب 67 بكل المقاييس، ناهيك انه كما ذكرنا على طول الخط تغييب الشريعة ده اكبر خطأ. هنحكي التفاصيل الاخرى ايضا اللي هي حتى لا هم عملوا بالدين ولا بالدنيا. لا هنا بالنسبة للدنيا في امور معينة، فغالبا في خيانة روسية، قد يكون في صراع داخلي اقل ان يكون تقصير فاحش، الجيش مشغول بالكرة والفنانين والفنانات وكبار قوات الجيش. طبعا قريب جدا برضو كان مسكين احد قوات الجيش الاسرائيلي في بيت دعارة، فكان من اقيل من منصبه، وكان من ضمن مبررات الاقالة مع دول يهود يعني ان كده ده قدوة سيئة لمن تحته انهم يقلدوه. وده اللي كان حاصل بقى في مصر، يعني كان كل مدام ان وزير الدفاع له اهتماماته الكروية والفنية وله سهراته الحمراء، فكان ده يعني مستشري في عدد كبير من القادة. بعد ذلك في خيانة على الجبهة السورية اللي هي أصلا أشعلت الصراع، كان وقتها حافظ الأسد وزير الدفاع. تصديق أن حافظ الأسد يكون قصده أن يورط مصر ويورط سوريا وارد جدا، لأن حافظ الأسد من الطائفة المصيرية وهي طائفة من أكثر الطوائف عداء للمسلمين، وهي أفحش بكثير من الشيعة الاثنى عشرية. فعقائدهم عقائدهم كفرية، وفي كرههم وبغضهم للمسلمين وتحالفهم مع الأعداء ضد المسلمين كان وارد جدا ان اسرائيل كانت مضطرة لانها تحارب مصر قبل ما تبتدي نهضتها، قبل ما اسرائيل تبتدي تعلن انها او يعني تأسس الدولة بجد. لان حتى هذه اللحظة كانت اسرائيل منهكة جدا في عمليات البناء الاولى، وكانت الهجرات اليها ضعيفة جدا لان كله قلقان. طب حرب 48 واتخطفت، وحرب 56 وحصل نزاع دولي في الآخر مش معروف مين هيبقى مع العرب ومين مع إسرائيل، إذا كان أمريكا وروسيا وقفوا الحرب، ومصر دخلها في سباق تسليح. كان إسرائيل لو لم تحارب حرب 67 كان ممكن تنهار سلميا، توقف الهجرة ويوقف النشاط الاقتصادي ويحصل شلل. فإسرائيل كانت حريصة جدا على الحرب دي. يقولوا أن المناوشات على الجبهة السورية رغم انها كانت مناوشات لا تستأهل، الا ان حافظ الاسد بصفة وزير الدفاع انذاك طبعا ضخم الامر جدا للجبهة المصرية، عشان كان المطلوب ان مصر تحارب مش ان سوريا هي اللي تحارب. وفي النهاية سوريا ما حاربتش وخسرت الجولان بلا حرب. يعني ده امر يعني فيه وفاء كتير بتتكلم على ان حافظ الاسد وزير الدفاع السوري انذاك اعلن سقوط الجولان قبل دخول الجيش الاسرائيلي لها ب 24 ساعة، وما حصلش قتال حقيقي على الجبهة السورية. وبعد ده بثلاث سنين تحول حافظ الاسد الى عمل انقلاب وبقى رئيس الجمهورية. وسبحان الله ده كان سبب انه ينقلب على الحلف الغربي. ليه؟ لان الطائفة النصيرية مش ممكن يقبل اهل السنة انها تحكمه، فحب ايه يخفف جريمته شوي، فراح لشاه ايران وطلب منه انه يفعلوا لدى علماء الشيعة الاثنى عشرية في ايران انهم يصدروا فتوى او بيان او ما شابه ذلك يقولوا فيه ان النصيرية احدى فرق الاثنى عشرية، على اساس ان الاثنى عشرية يعني لهم قدر من القبول عند اهل السنة، يعني ممكن يعيشوا مع السنة. ومنذ ذلك التاريخ وسوريا وايران في حلف لا ينفك، حتى بعد سقوط نظام الشاه ومجيء الخميني صارت سوريا وايران حلف. امريكا عايزة تفكه دلوقتي وتقول يا اهل السنة الحقوا الشيعة جايين لكم من كل ناحية. طبعا احنا بلا شك يعني منزعجين فعلا من الحلف الشيعي اللي بدأ يحاول يسيطر على القضايا الفلسطينية كما سنبين ان شاء الله، ولكن في ذات الوقت احنا عارفين ان امريكا مش بتتكلم بأبوة حانية ولا حاجة، لكن هي الامور، وبرضه احنا نقول الكلام ده عشان نعرف ان الامور بتفلت منهم، مش زي ما احنا دايما نتطوع ونقول هم مشوا الامور كلها زي ما هم عايزين. انتهت حرب 67، 67 لها اثار كتيرة جدا، اهمها ظهور الصحوة الإسلامية وموت القومية العربية فعليا من على أرض الواقع. طبعا الصحوة الإسلامية أقدم من كده، ولكن تحولها إلى ظاهرة عامة حصل مباشرة بعد 67. ولذلك كله يقول لك إيه الصحوة الإسلامية في فترة السبعينيات في مصر، الصحوة الإسلامية في السبعينيات في فلسطين، الصحوة الإسلامية في السبعينات في العراق. هي الأمة شعرت بحجم الكارثة، فتم عملية، انتشرت الصحوة الإسلامية وعلى المستوى الشعبي، ووصل السادات للحكم في مصر. طبعا برضو بعض الكتاب الإخوان شايفين السادات هو الآخر تربية اليهود، كما ذكرنا ده إسراف في نظرية المؤامرة. بالعكس، السادات في الفترة الأولى من حكمه يعني تقول أفضل بكثير جدا من كل المنظومة اللي احنا بنحكي عليها دي من أول الحرب العالمية الأولى لغاية ذلك الوقت. كان في روح إسلامية حقيقية، كان في وعود بتطبيق الشريعة، اتربى الجيش على عقيدة قتالية إسلامية وإنه لابد من حرب اليهود لتأكل. لكن يبدو برضو السياسة الديكافلية إنه كان يضمر إن كل الكلام ده غرضه في النهاية حرب تحريك لتحرير، واستقلال مصر بتحرير أرضها والانطلاق نحو اللحاق بالركب العالمي دون انتظار بقية العرب. القناعات دي السادات رددها بوضوح بعد 73. هل هي تغيرت بعد 73 ولا كانت مكتومة؟ لكن بلا شك ان الفترة الاولى من حكمه لغاية حرب 73 كانت تصعيد للروح الاسلامية جوه الجيش وبراه، بناء قدرة عسكرية حقيقية ومحاولة اغلب اسباب من تخطيط الى تكتيك الى خطط خداع استراتيجي الى توظيف كل ما تحت يده من موارد لغاية ما تمت الحرب اللي هي بنعتبرها الحرب الوحيدة التي مثل فيها الاسلام، مع انه ما كانش راية اسلامية نقية، الا ان دي الحرب الوحيدة مع اليهود اللي اتقال فيها الله اكبر. دي الحرب الوحيدة اللي كانت التعبئة كلها قبل الحرب تعبئة إسلامية، كما ذكرنا في وثائق بتقول ان في تفاهمات تمت بين السادات والامريكان، بين السادات ووزير الخارجية الامريكي في الوقت ده، وده واحد من كبار منظري السياسة الامريكية في العصر الحديث هنري كيسنجر، وان هو قال ان امريكا لن تمانع من قيام مصر بحرب تحريك، وان الكلام ده منطقي مع السياسة الامريكية في الوقت ده اللي كانت عايزة تدعم اسرائيل بس بدون احلام التوسع الرهيبة اللي كانت موجودة عند اسرائيل في الوقت ده. وإنها كانت عايزة تحتفظ بصداقة مع البلاد العربية لمنع روسيا من السيطرة على البترول العربي وكشق رئيسي في الصراع بين أمريكا وروسيا. وقامت الحرب ومثل فيها الإسلام كما ذكرنا، وكان الانتصار الحرب كان يعني أيضا لم يسمح لمصر بأنها تمتلك أسلحة متطورة، فقط كان في السلاح اللي جد على مصر حائط صواريخ يمثل غطاء لتقدم القوات المصرية في الثلث الأول من سيناء. وكان التخطيط ان لما القوات المصرية توصل لهذا الخط توقف، وفعلا وقفت، وبالإضافة لصدور قرار الأمم المتحدة بإيقاف القتال. بعض اللي شاركوا في الحرب زي الشاذلي وغيره بيقول ان الامر على في ارض المعركة كان مهيأ لتطوير الهجوم لغاية ما ناخد سيناء كلها، وما كناش محتاجين غطاء جوي لان اليهود فزعوا وهربوا، ولكن السادات اصر على انه يوفي بعهوده مع الامريكان ان الحرب حرب تحريك مش ايه مش تحرير. الكلام ده قد يكون مقبول وقد يكون حوله قدر من الشك من الناحية العسكرية، بمعنى ان ما ينفعش جيش نظامي يدخل في متاهة بدون غطاء اعتمادا على ان الخصم منهار. ولكن على الاقل كان في حل وسط بإقامة تحصينات دفاعية عند النقطة دي واختبار مدى قدرة القوات المصرية على التقدم. لكن يبدو ان فعلا امريكا تدخلت بثقل شديد بأن يتم إيقاف حقيقي لإطلاق النار مع وعود بحل القضية سلميا. والكلام فضلت المفاوضات من 22 أكتوبر لتاريخ توقف العمليات العسكرية في حرب 6 أكتوبر لغاية ما تم هذا بمعاهدة السلام سنة 79. الفترة دي كلها كانت مفاوضات، واليهود قوم في غاية الملل في المفاوضات. وبالتالي كانت دي تقريبا آخر حرب كبرى بين المسلمين واليهود، أو هي الأولى والأخيرة في المعركة ديت. تقريبا ما فيش معركة كانت الراية فيها إسلامية 100%، لكن اللي الراية فيها شبه إسلامية كانت 48 و73. 48 ما كانش فيه راية أصلا، لا إسلامية ولا غير إسلامية، يعني الراية كانت ساقطة من قبل ما المعركة تبدأ. لكن كان فيه بطولات فردية للجيوش المتطوعين ولجنود الجيش المصري اللي كانوا بيقتلوا بأسلحة بالية وبلا خطة ولا ترتيب، ولكن في النهاية عملوا قدر يعتبر إنجاز مقارنة بما معهم من أسباب. وكان السبب إن في الوقت ده كان فعلا الكلام إنهم رايحين يحاربوا اليهود، ولكن الأسباب اللي في إيديهم كانت من الضعف الشديد. الإدارة السياسية الموجودة في ذلك الوقت قبلت بالهدنة مرارا وتكرارا لغاية ما قبلت بالهدنة النهائية. حرب 73 حرب رفعت فيها الراية الإسلامية بوضوح، ولكن ليست الراية التي الإسلامية النقية من وجهة نظرنا، ولكن تقدر تقول حصل توظيف للروح الإسلامية، واللي هي دي العقيدة اللي قاتل عليها الجنود على الأقل. حصل ترتيب وأخذ بأسباب مادية على أرض المعركة، وتم فعلا تحقيق أهداف معينة، لكن القيادة السياسية أيضا كانت قيادة منطلقاتها وطنية وليست إسلامية، وبالتالي كان المطلوب هو تحرير الأرض المصرية مع دعم القضية الفلسطينية. بدأت القضية يبقى أنا لا دليل، وإلى الآن الكتاب بيتكلموا بوضوح إن الإسلاميين مش فاهمين، يعني بيجي يتكلم دعم الجهاد الفلسطيني وقائفة قال لك إحنا عندنا إحنا لن نحارب إلا إذا تم الاعتداء على الأرض المصرية. أما أشقائنا وطبعا أشقانا دي كلمة تعتبر كبيرة على قدر العاطفة لما بيقولوا هذا هو يعني جيراننا يعني الناس اللي هناك دول نساعدهم ندعمهم يعني أو أقول الأشقاء. طب الأشقاء لا ده هو وبالتالي بيبقى دايما تلاقي الكتاب القوميين عايزين يبصرونا باللي احنا مش فاهمينه من وجهة نظرهم ان في حاجة اسمها ارض مصرية دي هنقاتل عليها حتى اخر جندي مصر، وفي حاجة اسمها اشقاء عرب، في التزام تاريخي تجاههم فلسطين وغير فلسطين بالدعم بالتحركات الدبلوماسية بغيرها، دي قناعات موجودة يعني من اول الثورة العربية كما ذكرنا اللي قالت في عرب مش في مسلمين، في خلافة في جامعة عربية مش جامعة اسلامية، وبعدين بعد الجامعة العربية والدعوة الى الدولة العربية وغيرها فشلت ووجدت القومية العربية المصرية، وبعدين بعد ما فشلت في 67 الشعوب عايزة ترجع للإسلام والساسة بيميلوا إلى الوطنيات، يعني بانتهاء حرب 67 ظهر اتجاهين على الساحة، الشعوب بتتكلم على الإسلام أو الحركات الإسلامية اللي على أرض الواقع بتقول الحل والعودة للجامعة الإسلامية، والساسة بيقولوا مزيد من التفتيت، والوطنيات الأمر في مصر ظل متأرجح، على الأقل كان في خطاب إسلامي عام وإن الجيش المصري سيحارب بوصف جيش إسلامي، وفعلا حارب بوصف جيش إسلامي بيحارب اليهود وانتصر، وبعد كده عمل معاهدة السلام بوصف جيش مصري حرر أرضه لما ياخدها بالسلم أفضل مما ياخدها بالحرب، وإلى الآن وهي دي العقيدة اللي بتحكم الصفوة السياسية زي ما بيسموها والثقافية في العالم العربي وبالأخص مصر، وده مهد لظهور حركة جهادية فلسطينية، لأن هي الدنيا كلها بقت كده دلوقتي، لازم الفلسطينيين هم اللي يتحملوا، ما عادش حد شايل القضية أصلا، فوجدت الحركة الجهادية الفلسطينية المعاصرة، ولعل هذا كان فيه خير. يعني بكده احنا خلصنا مرحلة من مراحل الصراع ومراحل الحروب الكبرى بين اليهود وبين الأنظمة العربية، إن شاء الله المرة القادمة نختم بذكر الحركة الجهادية المعاصرة أو الحركة الفلسطينية المعاصرة بصفة عامة، مع التركيز على الحركة الجهادية اللي بتعنينا طبعا أكثر مما يعنينا شأن القوميين والشيوعيين وغيرهم ممن نرى أنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. سبحانك اللهم وبحمدك.